أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمؤلفه محمد الأمين الشنقيطي. المؤلف من محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي، هو من علماء موريتانيا من قارة أفريقيا، ولد هناك وفي شنقيط وهي دولة وهي عاصمة موريتانيا الإسلامية، أو في دولة موريتانيا في دولة موريتانيا الإسلامية، وولد سنة 1325 يعني معاصر للشيخ السعدي 1325 ولادته. تلقى العلوم الشرعية واللغة العربية، ودرس في بلاده الأدب والعربية، ودرس هناك تلمذ على مشايخ بلده وتوسع فيها، وكان على مذهب الإمام مالك ونبغ فيه. وحينما بلغ الشيخ وأراد أن يحج وقصد الحج وعزم على أداء فريضة الحج، اتصل جاء هنا لأداء فريضة الحج، ولما أدى فريضة الحج واتصل بالعلماء هنا وتواصل مع العلماء عندنا في بلادنا، اتصل بعلماء المملكة فأعجب بهم وعزم أعجب بهم، ثم إنه بعدما انتهى من الحج توجه إلى المدينة والتقى بعلماء المدينة وأعجب بهم، فرغب في البقاء في المدينة لمواصلة العلم والتعلم، ثم بعد ذلك أذن له الملك عبد العزيز بالتدريس في المسجد النبوي، بدأ يدرس والتف الطلاب حوله وطلبة العلم حوله، ثم إنه بعد ذلك انتقل إلى الرياض انتقل إلى الرياض للتدريس في الجامعات عندما أنشئت في المعاهد العلمية والجامعات، ثم لما افتتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة عاد إليها هناك وبدأ يدرس في المدينة، وبعد ذلك عين عضوا لهيئة كبار العلماء وعضوا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وألف مؤلفات كثيرة، يعني المؤلفات قيمة جدا، والشيخ إذا كتب يكتب كتابات جديدة متميزة، ومنها هذا الكتاب القيم رحمة الله عليه، توفي عندما حج في تلك السنة، وبعد الحج أقام بمكة عدة أيام، ثم إنه توفي بمكة سنة 1393 السنة التي توفي فيها ابن عاشور رحمة الله على الجميع. له مؤلفات كثيرة، منها منع جواز المجاز في المنزل التعبد والإعجاز، ومنها كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، ومنها كتاب اسمه آداب البحث والمناظرة، وغيرها من الكتب القيمة. التفسير، الشيخ بدأ وفسر القرآن الكريم ولكنه لم يكمله، وصل فيه المؤلف إلى آخر سورة المجادلة ولم يشرع في تفسير سورة الحشر. وبعد ذلك جاء أحد تلاميذ الشيخ وهو الشيخ الشيخ عطية محمد سالم، وقام باستكمال ما تبقى، فبدأ من سورة الحشر إلى آخر القرآن، وحاول الشيخ عطية محمد سالم أن يسلك مسلك شيخه محمد الأمين في تفسيره، ولكنه لم يستطع. الشيخ له طريقة لم يصل إليها تلميذه هذا أبدا. طبع الكتاب في 10 مجلدات. تميز هذا التفسير بمزايا كثيرة، ولكني أذكر لك ميزتين مهمتين. أولا أنه يعد من تفسير القرآن والقرآن، وهذه تعد ميزة كبيرة جدا. شوف، مع أنه من المتأخرين إلا أنه أتى بأشياء لم يسبق إليها، فحاول هو في تفسيره هذا أن يكون تفسيرا للقرآن بالقرآن، فيأتي على الآية يفسرها بآيات أخرى. التزم ذلك وشرط على نفسه أن يلتزم بهذا الشرط، وأن لا يفسر القرآن إلا بالقرآن أو بقراءة سبعية، ولم يعتمد القراءات الشاذة أبدا، وإنما يفسر القرآن بآيات قرآنية في المصحف أو بقراءات سبعية موافقة لتفسير القرآن الكريم. وهذه ميزة يعني تميز بها هذا الكتاب العظيم. أيضا من المزايا أن هذا كتاب بيان للأحكام الفقهية. الشيخ رحمه الله عليه كتاب كبير 10 مجلدات، فالشيخ رحمه الله يتطرق للأحكام الفقهية ويستنبط منها استنباطا دقيقا، يستخرج منها أحكام عظيمة جميلة جدا، ويفصل فيها في المسائل الفقهية، ويذكر أقوال العلماء ومذاهب الفقهاء في هذه المسألة، ويستدل للأقوال الصحيحة ويرجح ويختار، ويتميز بقوة شخصيته، ويتميز بأنه يختار ويرجح بالدليل، ويناقش الأدلة الأخرى ويناقش الأقوال الأخرى، حتى إن القارئ الذي يقرأ يعلم أنه لا يذهب إلى قول آخر غير هذا القول، لأن الشيخ رحمة الله إذا تكلم عن هذه المسألة استوفاها من جميع جوانبها، فالقارئ لا يريد أن يخرج عنها أبدا. كذلك تضمن هذا التفسير مباحث لغوية قيمة نادرة لا تجدها في أي تفسير من التفاسير، وإنما هو إذا تكلم، وإذا تحدث عن مسألة لغوية تقول هذا هو إمام اللغة، إذا تكلم عن مسألة فقهية تقول هو إمام الفقهاء. الشيخ رحمة الله عليه يبحث المسائل اللغوية ويناقش ويستشهد بالشعر، يحفظ الشيخ يحفظ شعر كثير، يستشهد بالأشعار وأحيانا يستشهد بالنثر من كلام العرب، يستشهد ويؤيد كلامه ويؤيد تفسيره للآيات القرآنية بما يحفظه من أشعار العرب، ويتكلم عن الصرف وعن الإعراب ويحقق المسائل اللغوية. كما لا يغيب عنه مسألة لا يغيب عنه أيضا ما يتعلق بالمسائل الأصولية. الشيخ رحمة الله عليه عالم فقيه أصولي لغوي متمكن، فإذا جاء في المسائل الأصولية حررها، إذا جاء في المسائل الأصولية التي في القرآن ومر على الآيات التي تتحدث عن التي تستنبط منها مسائل أصولية، يحرر المسائل ويذكر ويرجح ويختار، حتى إن القارئ لا يريد غير هذا الكلام، ويتكلم ويورد الأحاديث وهو يعتني بالأحاديث وإيرادها، ويفسر القرآن بالأحاديث ويعتني بها، وهو رجل محدث، وإذا تكلم عن الأحاديث يبين صحة الأحاديث ويبين أسانيدها. فهذا يعني هذا التفسير بحق، التفسير هذا بحق من خيرة التفاسير المعاصرة، ويعني تفسير تستطيع أن تقول ربط الحاضر بالماضي وربط العصر الحديث بالعصر المتقدم. رجل تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في العقيدة، صافي العقيدة لا تأويل ولا تحريف، وإنما أثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأثبته نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه، وأثبته سلف الأمة الصالح في كتابه، وهو قريب من السنة بعيد عن البدعة. القارئ لما يقرأ هذا التفسير يجد رائحة السلف ورائحة علماء السلف فيه، ونقاء سريرتهم وصفاء عقيدتهم ودقة استنباطهم وسعة علمهم، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. ما أجمل هذا الكتاب، وأنصح حقيقة باقتنائه والقراءة فيه، من هو من أجمل ما كتب في التفسير المعاصرة. نلاحظ عنايته باللغة، عنايته بالأصول، عنايته بالفقه، عنايته بالتفسير وترجيح الأقوال، بروز شخصيته واهتمامه، كتاب جميل جدا، ننصح باقتنائه. يتميز بأنه يتوسع في بعض الآيات في المباحث الأصولية والمباحث الفقهية والمباحث العقدية، كتاب قيم جميل جدا، مهم لطلاب العلم ولعامة الناس. أضواء البيان في إيضاح القرآن للقرآن للإمام الشنقيطي رحمة الله عليه.